كان إذا دخل على مريض يغوض يقول لا بأس تغوض إن شاء الله، لا بأس يعني لا شدة عليه ولا أذى، طهور يعني هذا طهور إن شاء الله. وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شاء الله لأن هذه جملة خبرية وليست جملة دعائية، لأن الدعاء ينبغي للإنسان أن يسلم به لا يقل بشيء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا تقل هذا لأن الله لا مثله لك، إن شاء غفر لك وإنك وإن شاء لم يغفر ولم يغفر، لا يقال إن شئت إلا لمن له مثل أو لمن يستطاع من العطاء، والله سبحانه وتعالى لا يتعظم من شيء عطاء. فإذا سألت الله لا تقل إن شئت، أما قول إن شاء الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا لأنه خبر وتفاؤل، ويقول لا بأس يعني ينفي أن يكون فيه بأس، ثم يقول إن شاء الله لأن الأمر كله بمشيئة الله عز وجل. ويقول من هذا الحديث أنه ينبغي لمن عاد المريض إذا دخل عليه أن يقول لا بأس طهور إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.